بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فذكرنا بعض المصطلحات، منها مصطلح التبديل، لأن الحكام يتهمون بالتبديل، وأثبتنا أن هذه التهمة باطلة، وأن التبديل هو أن الإنسان يغير آية من آيات الله عز وجل ثم ينسب التغيير إلى الله. لأن اليهود لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد غيروا في الأحكام، قال: أتجدون هذا في كتابكم، يعني في التوراة؟ قالوا نعم. قال نعم، فهم بدلوا داخل التوراة ونسبوا التبديل إلى الله جل وعلا. فإن بدلوا داخل كتابهم ثم لم ينسبوه إلى الله فهذا هو الاستبدال. وأما الجحود فهو إنكار معلوم من الدين بالضرورة بعد وصول الحجة الواضحة الجلية. وأما التشريع فالحقيقة أن التكفيريون يقولون أن التشريع حق خالص لله، حق خالص لله، وده هبل هبل. قولهم التشريع حق خالص لله خطأ. ليه؟ لأن التشريع أصلا مفتوح. إزاي مفتوح؟ التشريع الذي يخدم الدنيا ممكن يبقى حرام ممكن يبقى حلال، والتشريع في الدين ممكن يبقى حرام ممكن يبقى حلال. فالتشريع اللي في الدنيا، لان لو واحد حط لوائح للجامعات ولوائح للمدارس ولوائح للمصانع وقوانين يسير الناس عليها لا تعارض امر الله عز وجل ولا تعارض شرع الله عز وجل فليس بها بأس، بل هي من الخير ومن المصلحة. واذا وضع في الدنيا تشريعات تخالف اوامر الله عز وجل فهو حرام كذلك ومعصية. واما في الدين فيمكن الانسان ان يشرع امورا تخدم دين الله عز وجل، كان ينشأ الأزهر مثلا مؤسسات تعليمية، وأن يوضع مدرسون ومديرون وموظفون ولهم مرتبات، وأن يوضع مرتبات القراء والمؤذنين، تقام وزارة للأوقاف، ترعى أحوال المساجد جميعها وتنفق عليها وهكذا، وأن يقام مجاورون يدرسون وينفق عليهم وهكذا. هذه كلها تشريعات لا بأس بها لأنها تخدم الدين. أما إذا كانت تشريعات تضاد شيئا من دين الله عز وجل فهذا لا يسمى كفرا. لو حد شرع، إذا شرع إنسان تشريعا في دين الله عز وجل ليس من أمر الله عز وجل فهذا ليس كفرا بل بدعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو كفر ولا فهو رب. وقال: كل محدثة كفر، قال: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال. الذين يشرعون الاحتفال بالمولد النبوي هم ابتدعوا في الدين، والذين يشرعون الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج هم يشرعون في الدين. فبالتالي هؤلاء شرعوا في الدين ومع ذلك يقال عنهم مبتدعة ولا يقال كفر ولا يقال كفر. ولذا لما شرع بنو العباس بعض الشرائع، ولما شرع بنو أمية بعض الشرائع، لم يكفرهم أحد، لم يكفرهم أحد من الناس أبدا. بل إن المأمون شرع تشريع منيل لا يوجد مثله تشريع في زمننا هذا، وهو أن من قال القرآن غير مخلوق قتل. التشريع على طول في الدين، وقال إن كلام الله مخلوق، وهذا افتراء على الله عز وجل. ومع ذلك فالعلماء لم يكفروا أبدا أبدا. طيب نيجي بقى لآراء العلماء اللي قالوا إن هذه الآية كفر أكبر. قال ابن الجوزي رحمه الله: وفي المراد بالكفر المذكور في الآية قولان، أحدهما أنه الكفر بالله تعالى، والثاني أنه الكفر بذلك الحكم وهو لا ينقل عن الملة. فقال: ورد قولان، ورد قولان، ولم يوضح لنا من أصحاب القول الأول. يعني ابن الجوزي رحمه الله قال الآية، هذه الآية فيها قولان، قول بأن كفر أكبر وقول بأن كفر أصغر، ولكن لم يقل لنا من الذي قال من السلف أنها كفر أكبر. ولذا قال العلماء اختلف عليه النقص ونقل دون أن يتثبت. وقال الطبري نفس الكلام، وذكر أحاديث ضرب العلماء عليها بالوضع، ضرب العلماء عليها بالوضع، وقال في أشياء أخرى، وذكر علماء قالوا أكبر مشترطين الجحود أو الاستحلال، وده لا خلاف فيه. لا خلاف ان اللي يستحل ما حرم الله او اللي يجحد ما حرم الله كما فعل اليهود في مسألة الزانيين يبقى في هذه الحالة الجحود لا شك ان كفر اكبر على طول على طول. طيب وهناك قول الأبي صالح والضحاك ومحمد بن أبي الأعلى وعمران بن حذيف وغيرهم قالوا هذه الآية في اليهود والنصارى يبقى إيه ابتعدوا تماما عن مسألة أنها تخص المسلمين في مسألة الكفر الأكبر أو الأصغر خالص. وقال قعد إلى أبي مجلز أو أبي مجلز نفر من الإباضية الإباضية اللي هم موجودين الآن في سلطنة عمان وهم يكفرون السلطان ومعسكره يعني يقولون الحاكم كذب والوزراء اللي معاه ومعسكره كفار لكن الشعب لا ففرقوا بين تنزيل الحكم على الحكام وتنزيل الحكم على الشعب. قال فجلسوا مع أبي مجلس هام وقالوا يقول الله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. قال أبو مجلس إنهم يعملون بما يعلمون ويعلمون أنه ذنب يعني يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله ذنب معصية وليس بكفر. قال هذا ذنب إذا كان في جنب المسلمين أما في اليهود والنصارى فهو كفر أكبر. يبقى إذن هو حتى رفض أن يسمي الحاكم بغير ما أنزل الله إيه كافر كفر أصغر قال لا أصغر ولا أكبر لا أصغر ولا أكبر ده ذنب مجرد ذنب يعني معصية. وقال هذه الآية أنزلت في اليهود والنصارى ولا قالوا أما والله إنك لا تعلم مثل ما نعلم ولكنك تخشاهم يعني أنت بتجامل الحكام مش راضي تقول الحكام كفر لا تريد أن تقول إنهم كفر فأنت تخشاهم. قال أنتم أحق بذلك منا أما نحن فلا نعرف ما تعرفون ولكنكم تعرفونه ويمنعكم أن تمضوا أمركم من خشيته. يقول أنتم اللي بتجاملوا الحكام ولسنا نحن. هذا خلاف بين أبي مجلس وما بين المجموعة الإباضية الذين يكفرون الحكام. فهذا قول لأبي مجلس يعني قالوا الملبسين يقول لك إيه يقول أبي مجلس رفض أن يقول إنه في الأكبر نقول نعم وفي إيه وفي الأصغر فلا تلبس فلا تلبس. أنت لما تجيب رفضه تجيب رفضه بالكام رفض أكبر ورفض أصغر. فتقول أبو مجلس مش معاكم يا من تقولون بالكفر الأصغر نقول وليس معكم أيضا فقوله صق قوله صق. وممن قال إنها في الكفر الأصغر أو في المعصية حذيفة ابن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه ليه يقول هذه الآية في بني إسرائيل في بني إسرائيل وهكذا علماء كثيرون ما يلزموناش بها لأن كل كلامهم إنها ليست في اليهود ولا في النصارى وساقوا الأحاديث وفعل اليهود والوسق ومسألة الزانيين وهذا الكلام كله وقالوا هي نزلت في الكافرين من اليهود ومن النصارى ولم يذكروا أنها نزلت في المسلمين. والإمام الشعبي رحمه الله قال هي كذلك في المسلمين يقصد في المسلمين إذا جحدوا أو استحلوا. قال وإيه اللي خلينا أقول كده على الشعبي لو أنت بتحرف كلام الشعبي هو ما قالش نقول نعم. الإمام الشعبي رحمه الله قال هي في اليهود والنصارى والمسلمين وأما ما يخص المسلمين منها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون يعني قصر مسألة الفاسق على يعني قال أولئك هم الكافرون دي بالنسبة لي اليهود والنصارى كذلك الظالمون أما الفاسقون فهي للمسلمين فهي للمسلمين. وكذلك قال زكريا بن أبي زائدة ناقلا في رواية أخرى عن الشعب والشعب قال نزلت الأولى في اليهود والثانية في النصارى والثالثة في المسلمين اللي هي الفاسق. طيب وغيره وغيره وغيره أن ننقل عايز أمشي على شبهات القوم بقى لما بيتكلموا في اللغة والكلام ده وأولي الأمر منكم وأولي الأمر عليكم والعك ده هو الشبهات. الرد على الحجج من قال إن هذه الآية في الكفر الأكبر راح المسألة قول ابن عباس رضي الله عنه يعني احنا كلنا اللي بيخلينا نرد على الجماعة دول ان احنا متمسكين بايه بقول ابن عباس. فاول رد لهم على هذا الامر قالوا اما اثر ابن عباس الذي يقول فيه كفر دون كفر فهو ضعيف بجميع رواياته الخمس وبجميع الفاصل قالوا لنا انتم تحتجوا باثر ابن عباس. لا، ده اثر ابن عباس ضعيف بجميع رواياته الخمس بألفاظه المختلفة، وذكروا علل في الحديث. قالوا هو أتى من طريق معاوية ابن صالح عن أبي طلحة عن ابن عباس، وفيه علة، معاوية ابن صالح ضعيف بإجماع العلماء. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي أحمد ابن حنبل عن عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد، فقال كان أول أمره متماسك، كان أول أمره متماسكا ثم فسد بآخره وهو ليس بشيء. وقال ابن المديني: لا أروي عنه شيئا. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أحمد بن صالح: متهم ليس بشيء. وقال صالح جزرة: كان ابن معين يوثقه وهو عندي كذاب في الحديث. وقال أبو زرعة: هذا يتعمد الكذب. ماشي، أدي أول علة. قالوا مين؟ ما تقولش فاكرين الاسم؟ معاوية بن صالح، ما تنساش معاوية بن صالح. قال: فالأئمة الكبار كأحمد وابن المدين والنسائي وأحمد بن صالح وصالح كلهم ضعفوا. العلة الثانية: وجود الانقطاع بين أبي طلحة وابن عباس، فإن أبا طلحة لم يسمع من ابن عباس. يبقى عندنا علتين يطعنان في صحة الحديث، إذن لا حجة لكم إذا طالما أن الحديث إيه؟ ضعيف. إيه رأيكم؟ خلاص كده سقطت المسألة وسقط قول ابن عباس. طيب، الصحيح ان الرواية عن مين اللي ضعيف؟ نسيت اسمه تاني. الصحيح ان الرواية عن عبد الله بن صالح، وعبد الله بن صالح ثقة صدوق اجمع العلماء على علو كعبه وانه اوثق الناس، فاصحابنا شالوا عبد الله وحطوا بدلها ايه؟ معاوية بن صالح. حلوة اللعبة دي؟ حلوة جدا. شالوا. وأما الرواية المنقطعة بين أبي طلحة وابن عباس، فهناك أربع روايات تضع طاووس ومجاهد وعطاء بين أبي طلحة وابن عباس، فالحديث لا يمكن الطعن في صحته، لا يمكن. نعم، أصحاب مين؟ حدث مين؟ الرواية هم بيقولوا عن معاوية بن صالح، الرواية عن عبد الله بن صالح. ما بلاش بلاش بلاش. وهنا بقى في ست صفحات يا اخوانا في تصحيح الاثر والحديث، مش هخليكم فيه بقى الرجال وعلم الرجال والكلام ده. انا مش ناقل من الالباني. ليه؟ لان الالباني هو متهمين بانه مرجئي وجاهمي وانه متعصب، ومش بنقل برضه من ابن عثيمين وابن باز وابن عثيمين وابن باز وربيع. ليه؟ لان دول علماء سلطة عند اخواننا. ابن باز وابن عثيمين ده علماء سلطة، والالباني مرجئي وجاهمي ضايعين دول، مع ان دول الائمة المجددين، دول هم الائمة المجددين دول القرن اللي احنا فيه. كل رأس 100 عام يبعث الله رأس كل 100 عام من يجدد الأمة أمر دينها بالإجماع، إن الأئمة المجددين هم الألباني وابن باز وابن عثيمين، هم دول مفيش غيرهم مجدد، لأن دول على رأس القرن الذي كنا فيه 1401 كان هؤلاء على المنابر، يعني رأس القرن. فما بننقلش منهم لأنهم متهمون عند التكفيريين، فالرواية لا مطعن فيها. أما الألباني فقد صال وجال، صال وجال وأثبت صحة الحديث وأن رواياته رواية البخاري، وأن لا يطعن فيه إلا ضال. ولذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله لما أخذ الكلام من علماء الحديث السابقين في التصحيح الحديث والكلام بالألباني، قال لما شوف كلام الألباني بقى يقول إيه رحمه الله. قال الألباني، قال ابن عثيمين رحمه الله في شريط التحذير من فتنة التكفير، قال: هذا الأثر لا يرضي المفتونين بالتكفير. أثر ابن عباس لا يرضي المفتونين بالتكفير، ولذا صاروا يقولون هذا الأثر غير مقبول، صاروا يقولون هذا الأثر غير مقبول ولا يصح عن ابن عباس. فيقال لهم: كيف لا يصح وقد تلقاه من هو أكبر منكم وأفضل وأعلم بالحديث، وتقولون لا نقبل؟ يكفينا أن جهابذة علماء الحديث قبلوه، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم شيخ الإسلام ابن القيم، والعلماء تلقوا أثر ابن عباس بالقبول ونقلوه، فالأثر صحيح، أثر صحيح. أما قولكم في إحدى الروايات إنها مدرجة من كلام طاووس يعني طاووس قال كفر دون كفر، ليس ابن عباس اللي قال انما طاووس، فمعنى ذلك ان طاووس كان مرجئيا، كان من المرجئة، وهذا محال، وهذا محال. هذا رد ابن عثيمين، وطبعا هذا مش رد حديثي، هذا مش رد حديثي، رد ده رد يعني انفعالي ورد حماسي، لكن بس لا بس. فالروايات الخمسة هنا هم بيضعفوها، والروايات الخمسة علماء الحديث بيصححوها وبيثبتوا التدليس الذي حدث، بان هم بيشيلوا اسمه ويحطوا اسم لكي يضعفوا الاثر باي قول باي شكل من الاشكال. فلما غلبوا هيضطروا يعترف ابن عباس بقى ان هذا الاثر ابن عباس، لكن هيردوا على ابن عباس يقول اصل ابن عباس كان قصده، كان قصده، قالوا كان قصده من حكم في قضية واحدة، ودي تسمعه من اي حد يقول لك لا شيخ اتق الله شيخ، يقول له طيب رجعنا اللهم رجعنا من التقليد. يقول لك ابن عباس كان قصده قضية واحدة، من حكم في قضية واحدة، يبقى هذا كفر دون كفر. اما انه يحكم عموم وكل القضايا ويؤمر بيها ويلزم الناس بيها، يبقى هذا الحال تقول عليه كفر دون كفر، لا يصلح. نقول اولا من اين اتيت بان ابن عباس يقصد قضية واحدة؟ من جبت منين؟ اطلعت الغيب؟ ام اتخذت عند الرحمن عهدا؟ انا مش قطعت عن صدر ابن عباس، ابن عباس لم يقل هذا الذي تقوله انت، ومع ذلك لو فرضنا اللي انت بتقوله صحيح، هو غير صحيح، هو غير صحيح، لكن لو فرضنا انه صحيح، ما الفرق بين من يحكم في قضية واحدة وبين من يحكم في الف قضية؟ وما الفرق بين من يفعل معصية مرة ومن يفعل معصية الف مرة؟ هل من يفعل معصية الف مرة كافر، ومن يفعل معصية مرة واحدة عاصي، ولا كله عاصي؟ كله عاصي. ارتكاب المعصية معصية، وارتكاب الكفر كفر، ارتكاب الكفر مرة واحدة كفر، وارتكاب المعصية 10,000,000,000 مرة برضو ايه؟ معصية. لا يخرج من دائرة المعصية. هذا قول، قول افتراء على نية ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. اما تخريج العلامة المحدث الشيخ ناصر الدين الالباني لأثر ابن عباس، فانا عندي هنا 8-9 صفحات تخريجات للالباني في صحة اثر ابن عباس رضي الله عنهما بجميع رواياته، وبين الدسيسة اللي عملوها والتدليس اللي عملوه والإنكار للروايات التي يعني زي ما أنا لو حبيت أضعف لك حديث لو أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، إيه رأيك في الحديث ده؟ إيه رأيك في الحديث لو أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند، طب إيه رأيك إنه في الترمذي ضعيف؟ فعلا ضعيف، فعلا ضعيف، وفي ثلاثة علم اللي هو لولا أنا شكر، لكن في رواية في البخاري، في رواية في مسلم، اللي خلينا نروح لرواية الترمذي ده حديث متفق عليه. فهم عملوا كده، عملوا معنا كده، عملوا معنا كده تدليس. لا ده في دي في الشيل ده، لكن هم برضو في نفس الكلام جابوا رواية ضعيفة وسابوا أربع روايات صحيحة تركوها تركا، فنزل عليهم الشيخ الألباني بالصواعق، قالوا أين رواية كذا؟ أنتم قلتم خمس روايات وضعفتوها وهي كلها صحيحة، وصح لهم الخمسة اللي هم أنكروهم، ثم أتى لهم بأربع روايات لم يتطرقوا إليها، هم أنكروها عمدا. زي حديث السواك، لما تحب تضعفه تجيب لرواية الترمذي، ولما تحب تصححه تجيب لرواية البخاري ومسلم. فهم عملوا كده، عملوا كده، وآدي الكلام. وذكر الشيخ نقل عن الروض الباسم والتفسير والطبراني وغيره والهيثمي، و يعني الألباني نزل عليهم نزلة. طبعا مش هنقدر احنا نتكلم في الحديث بالنسبة للألباني، يعني همش نقعد نفصل ما قاله الألباني في علوم الرجال الموجود في البحث ان شاء الله تاخدوه. وثم بعد ما خلص الألباني الكلام كله قال فليراجع من شاء بمزيد من التحقيق وليأتني. مفتري يعني في العلم الحديث جبار. ثم نقل عن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى قوله أنه يكفر الذي يحكم بغير ما أنزل الله، يكفر إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله. وذكر قول أحمد وأقوال السلف اللي احنا عطناها لكم مطبوعة معاكم عن أقوال السلف أجمعين في إن في الكفر الأصغر، وأنه لا يكون أكبر إلا بالاستحلال كما ذكر. وذكر الألباني طاح فيهم في مسائل الحديث، وطبعا إذا تكلم الألباني في الحديث فلا يستطيع أحد أن يرد عليه. وأمير المؤمنين في الحديث هو الحافظ بن حجر العسقلاني، أما أمير المؤمنين في الحديث في زماننا فهو الشيخ ناصر الدين الألباني، إذا تقدم فليتأخر الجميع. طيب يبقى الشبهة الأولى هنرد عليها، هي شبهة. وذكر الألباني أن يقول بعض الناس عندهم عاطفة دينية وغيرة دينية، فإذا رأى حاكما معاصرا يحكم بغير ما أنزل الله قال هذا كافر. ومن المعلوم أن كل أن لا أنه ليس كل كلمة كفر تعني الكفر، وليس كل فعل كفر يعني الكفر، والشخص قد يقع منه الكفر ولا يقع الكفر عليه. الشخص ممكن يقع منه الكفر لكن الكفر لا يقع عليه، كما قال إن الله في كل مكان، هو وقع منه الكفر لكن الكفر وقع عليه؟ لا، لأنه لا يدري، لا يدري، فهو يقول ذلك. قال ودليل ذلك أن المكره إذا نطق بكلمة الكفر فإنه لا يكفر. المكره يقع منه الكفر لكن هل وقع الكفر عليه؟ لو قلت نعم كفرت عمار ابن ياسر رضي الله عنه، إذن قاعدة أن الكفر قد يقع من الإنسان ولكن الكفر لا يقع عليه قاعدة صحيحة، استنادا إلى قول الله من كفر بالله ها من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فنسب إليه الكفر ورفع عنه الكفر. وفي السنة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان مسرفا على نفسه أنه قال لأولاده إذا مت فاحرقوني ثم اسحكوني ثم دروني في الهواء، فإن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. ففعلوا، فجمعه الله وقال لماذا فعلت؟ قال يا ربي فعلت ذلك خوفا منك، مع أنه في هذه الحال حين أوصى أهله كان كافرا بصفة قدرة الله عز وجل، كان شاكك فيه هو قدرة الله، قال ما هو مش هيقدر، أنا شاكك يا ترى يقدر يجمعني تاني ولا ما يقدرش، الشك في قدرة الله ماذا؟ كفر. ومع ذلك ربنا عز وجل لم يحكم بكفره، ولذا قد يقع الكفر من الإنسان ولا يقع الكفر عليه. والرجل إذا الرجل الذي فرح حين رأى دابته ماذا قال؟ إيه رأيك في القول ده لما تقول ربنا أنت عبدي وأنا ربك؟ أخطأ من شدة الفرح، وقع الكفر منه ها ولم يقع الكفر عليه، وهكذا. فينصح الشيخ الألباني الشباب، لكن نصيحة ملاش مش حولها لأن الشباب لا يقبلونها، وبالذات شباب مصر، لأن شباب مصر ما استراحوا في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ما استراحوا إلا بعد ما كفروه وقتلوه، وهو أعظم إنسان على وجه الأرض وأعظم مخلوق وأفضل وأحسن مخلوق على وجه الأرض في زمنه. الشبهة الثانية، الشبهة الأولى كانت إيه؟ ضعف ابن عباس. الشبهة الثانية قالوا هناك من الصحابة من خالف عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، قالوا فعن سالم بن أبي الجعد قيل لعبد الله بن مسعود ما السحر؟ قال الرشوة. قالوا في الحكم؟ قال ذلك الكفر، يعني الرشوة في الحكم كفر. ثم تلا قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكذا الحديث ورد عن مسروق قال سألت عبد الله بن مسعود عن الرشوة في الحكم، الرشوة في الحكم، قال ذلك الكفر، هو قال كفر ولم يقل أكبر ولا أصغر. فقالوا إذن هذا ابن مسعود، ومن ابن مسعود؟ ابن مسعود أعظم من ابن عباس طبعا، ده أستاذ ابن عباس، ده أعظم العبادلة، عندك العبادلة العلماء معروفين، لكن لما تقول عبد الله يبقى ابن مسعود، زي لما تقول الرسول يبقى مين؟ إبراهيم، يبقى محمد صلى الله عليه وسلم، فلما تقول عبد الله يبقى ابن مسعود. بل في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، رضيت لأمتي ما رضي له ابن أم عبد، وهو القائل والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولا أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لركبت الإبل إليه. يعني ابن مسعود بيقول عن نفسه إيه؟ انا من الراسخين في العلم، حقه يقول ذلك، هذا تواضع منه، كمان تواضع منه يقول انا من الراسخين في العلم، تواضع حقه، بيعترف بنعمه الله عليه كما اعترف عبد الله ابن عباس. فهو يقسم بالله انه لا يوجد من هو اعلم منه بكتاب الله. فاذا قارنا بينه وبين ابن عباس يبقى ناخد كلام مين؟ ابن مسعود. ايه رايكم؟ هتقولوا برضو خلاص كده بس القضيه زي ما قلت في الشبهه الاولى. ردود القوم قويه جدا بس كلها تدليس. قال الرد على هذه الحجة، هم الحجة كتير، حتى اجيب لك انا بقى الالف واللام وكلام احمد شاكر، كل الهوسة اللي بيجيبوها في كتبهم ومحاضراتهم وشرايطهم كلها مردود عليهم، كلها مردود تكفيريين. الرد على اولا القول بان ابن مسعود رضي الله عنه خالف الصحابة باطل، فان ابن مسعود لا يقصد الكفر الأكبر، لأنه لو يقصد الكفر الأكبر معناها أن المرتشي كافر كفر أكبر. ومن المعلوم أن الرشد المعصية وليست كفرا أكبر، فلا شك أنه يقصد الكفر الأصغر. ثم إن هذا الحديث غير صحيح، بس أنا همشي مع القوم، أقول لك همشي معه شوي يعني ريحه بعد ما تدور على كلامه البطل، وخلي بالك ده كله مستوري. فهذا الحجة الثالثة، الدليل الثالث عند القوم، قالوا هناك إجماع على كفر الحاكم الذي يحكم بغير منظر، وأنتم تخالفون الإجماع. وقال الإجماع نقل ابن عبد البر ونقل ابن كثير رحمه الله. قال ابن عبد البر عن إسحاق رحمه الله قال: أجمع العلماء على أن من سب الله عز وجل أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله فهو كافر. ثاني، من سب الله سب الرسول دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله فهو كافر. هنا ابن عبد البر نقل إجماع عن إسحاق بن رحويل، العالم الجبار، العالم عظيم جدا، وهو تلميذ بن إزهر الشافعي، لأنه كان يقول له: يا إسحاق أريد أن أعرك أذنك. طيب، فإسحاق نقل الإجماع على ما ذكرنا، العبارة الأساسية فيه: من دفع شيئا مما أنزله الله. وقال الجصاص ويؤيد ذلك قول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ففي هذه الآية دليل على أن من رد شيئا من أمر الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تارك للقبول وممتنع عن التسليم فهو كافر كفرا أكبر. رد، كلام جميل. بالنسبة لكلام الإمام إسحاق بن رهوي، فبحثنا في كلامه، كلام خطير جدا، فوجدنا الكلام الذي نقلوه ليس هو النص اللي وارد عن إسحاق، ليس هو النص. فاكرين النص بتاع الشنقيطي لما عرفوه برضه وخلوا الشنقيطي يكفر الرجل كانش بيكفر غير بالجحود والاستحلال، فعملوا كده حتى ما إسحاق بن رهوي. طيب، النص منقول، نقلوا عنه الإمام محمد بن نصر المروزي أو المروزي، اثنين صح، في كتابه تعظيم قدر الصلاة، قال إسحاق بنص بقى العبارة: ومما أجمعوا على تكثيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد، فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى وبما جاء من عنده ثم قتل نبيا أو أعان على قتله وإن كان مقرا ويقول قتل الأنبياء محرم فهو كافر. وكذلك من شتم نبيا، وكذلك من رد قول النبي دون تقية ولا خوف، كذلك من رد كلام نبيا، كلام نبي وهو دون تقية ولا خوف، يعني رده كده لا من غير تقية ولا خوف، يعني لا خايف من الله ولا غيره. ألا ترى إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أعطى الأعرابي ثم قال لو أحسنت؟ قال لا. فاكرين الأعرابي لما قال لا أحسنت ولا أجملت، فغضب الصحابة رضي الله عليهم حتى هموا بقتل الأعرابي، فأسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال للأعرابي تأتيناه، يعني ائتني في بيتي، فجاءه الأعرابي في بيتي، فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه ويزيده، ثم قال أحسنت؟ قال إي والله أحسنت وأجملت. ففي هذا تصديق أنه يكفر بالرد على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من كان كفره من جهة الجهل وغير الاستهانة رفق به، كلام إسحاق بقى، من فعل ذلك يرفق به لأنه كفر دون كفر. شالوا بقى دي، أنا حاطط بين قوسين الكلام اللي شالوه، شوف الكلام اللي شالوه قد إيه، ست سطور من كلام إسحاق بن رهوي، ست سطور شالوها، قال لأنه كفر دون كفر، وإطلاق كلمة الكفر عليه لا يعني خروجه من ملة الإسلام، لأن الكفر إذا نسب إلى المسلمين حمل على التشديد والتغليظ. ولذا قال الأنصاري الذي خاصم الزبير بن العوام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الزبير ابن العوام رضي الله عنه مختلف مع واحد أنصاري في سقي الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني الماء جاي لك أنت اسقي وما تمنعش الماء عن جارك. فغضب الأنصاري وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك بتحكم له لأن هو ابن عمتك، ها ده ايه ده ايه الموضوع؟ رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه مباشرة مباشرة واتهمه بايه؟ بالظلم والموالسة. ومع ذلك لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصاري بالردة، مع أن كل من اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم فهو كافر مرتد، وإنما عفى عنه لأن الذي قاله كان زلة من الشيطان تمكن بها عند ثورة الغضب، فإطلاق الكفر عليه لا يكون إلا إذا قصد سب النبي صلى الله عليه وسلم انتبه أو استحل ما حرم الله. أدي كلام إسحاق، أدي كلام إسحاق. فالقوم أساتذة في التدليس والتزوير، كما رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراب الأولين اللي قال له لا أحسنت ولا أجملت، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم انت لا أحسنت ولا أجملت، فلم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم بل رده. إذن من رد على النبي صلى الله عليه وسلم، من رد حكم الله عز وجل، هل معنى ذلك أنه يكفر؟ إن قلت يكفر يلزمك تكفير الصحابة في الحديبية، لأنهم ما قبلوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أمرهم أن يحلوا من إحرامهم رفضوا، وأن ينحروا بدنهم رفضوا، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فاستشار أم سلمة، كلكم عارفين الحديث ده، وعمر رضي الله عنه غضب جدا ومرضاش ينفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه قال أأنت رسول الله حقا؟ حصل، وقال ما زلت أتصدق من هذا اليوم. فإذا قلت إن عدم الرضا بحكم النبي وعدم وجود في القلب، لأنه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، المرواح يحكموك فيما شجر بينهم، اثنين لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثلاثة ويسلموا تسليما، فبالله عليك هل الصحابة وجدوا الحرج في النفوس ولا لا؟ هل سلموا تسليما؟ أبدا ما سلموا تسليما. هل كفروا؟ ما كفروا. دي ضعيفة؟ هل ضعيفة؟ لا لا لا، أنت بتحكم بضعفها؟ طيب ممكن ممكن مش كده؟ طيب القصة ضعيفة الشيخ عمر وصحيح الألباني والحافظ ابن حجر العسقلاني، القصة بقى اللي هي رواها البخاري اللي هي قصة الأنصاري اللي قال له لو كان ابن عمتك، القصة اللي رواها البخاري ما أحسنت ولا أجملت ضعيفة برضو، القصة اللي رواها البخاري عن الصحابة في حنين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غنم الغنائم العظيمة أعطى المهاجرين ومنع الأنصار، فقال الأنصار وجدوا في أنفسهم، نص الرواية وجدوا في أنفسهم، يعني وجدوا في أنفسهم يعني وجدوا الحرج، فشكي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء أحقا ما بلغني؟ قالوا نعم. قال أوجدتم في أنفسكم؟ قالوا نعم. كفر؟ كفر. وله مع ذلك لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة. إذن ما رأيكم في كلام إسحاق ابن رهوي؟ اجماع برضو الحجة الرابعة كده ثلاث حجج. نعم ما هو النقل، احنا هم قالوا هم اللي قالوا لنا، احنا ما كناش نعرف، احنا جهله، هم قالوا ابن عبد البر قال اسحاق نقل اجماع، طب رحنا الحين على ابن عبد البر لقينا الكلام غير اللي قاله لنا، هو بيعتمد انه يمليك كلام وانت ما تقدرش تفكر، انت مش هتدور مش هتدعبس. الرابعه قرائن من كتاب الله، هم قالوا في الرابعه توجد القرائن من كتاب الله على أن المقصود بالكفر هو الكفر الأكبر وليس الأصغر، من حيث أنها عبادة من أصل التوحيد، والأصل في الكفر إذا عرف بالألف واللام أنه يكون الكفر الأكبر. والله يقول فأولئك هم الكافرون، لن يقول فأولئك كافرون، وإنما عرفها بالألف واللام، ده كلام بقى طبعا كله حتى كلام الشيخ أحمد شاكر وكله قال الألف واللام هذه يبقى الأكبر باتفاق. قلنا من فين جبت؟ قال هذا كل علماء اللغة قالوه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحنا ليه شيخ الإسلام ابن تيمية قال كده فعلا صادق، قال فعلا إن الألف واللام إذا دخلت تشمل الكفر الأكبر ده الأصغر، رحنا لقينا الكلام مظبوط غريبا. قال شيخ الاسلام تيميه في اقتضاء الصراط المستقيم قال اذا عرف الكفر باللام بالالف واللام فهو الاكبر الا اذا قيد او جاءت قرينه تصرفه عن ذلك. وقال رحمه الله الالف واللام في لغه العرب للتعريف فتنصرف الى المعروف عند المتكلم والمخاطب وهي تعم جميع المعروف، فالالف واللام تقتضي التعميم والاستغراق، وهذا عموم ما عرفه العرب وهو القول المعهود المعروف بين المخاطب والمخاطب. أن الكفر إذا أطلق فيراد به كمال المسمى وهو الكفر الأكبر، وكذلك الأسماء الشرعية كالإيمان والتقوى والنفاق كلها تدل على الأكبر إلا إذا جاءت قرينة، يعني الكفر يبقى أكبر. عايز تقول أصغر لازم تحط كلمة الأصغر، إذا ما حطتش كلمة الأصغر يبقى إيه؟ أكبر. فربنا قال فأولئك هم الكافرون، ولم يقل الكافرون الأصاغر وإنما قال الكافرون فقط. فهذا كلام شيخ الإسلام، خد بالك كلام شيخ الإسلام بيقول إيه، أنا قلته نقلته، مش بيتكلم على الآية ولا على الكافرون، بيتكلم على كلمة الكفر. وقال إن الألف واللام إذا دخلت على الاسم فإنها تعني كمال المسمى، كاسم الكفر واسم الإيمان واسم التقوى واسم النفاق كلها تدل على الأكبر ما لم ترد قرينة تدل على الأصغر. وقال شيخ الإسلام أيضا والكفر المعرف بالألف واللام هو الكفر المخرج من الملة. وقال شيخ الإسلام الكفر إذا أطلق يعني الكفر في الدين، الكفر بالألف واللام يبقى الكفر في الدين، وكذا قال أبو حيان وقال ابن القيم رحمه الله تصدير الاسم بالألف واللام يؤدي إلى كمال المسمى، كمال المسمى. فكلمة الكفر المسبوقة بالألف واللام تعني الكفر الأكبر. أتوا بهذا الكلام وقالوا شفتوا انتوا بقى نعمل ايه بقى، زنقونا زنقونا خلاص. الرد عليها لا، ما في قرينة، ما في قرينة، ما في قرينة، استنوا بس هنحاول ليه. لا ليست قرينة. الرد على هذه الشبهة أو الحجة الزعم أن الأصل في الكفر في الآية الأكبر لدخول ألف لام التعريف على الكفر، ونسبة الكلام وفهم الكلام لشيخ الإسلام خطأ في فهم كلام شيخ الإسلام، إذ يقول ابن عثيمين رحمه الله فرق يا أخي بين دخول الألف لام على الفعل المصدري ودخولها على الفاعل، فلم يقل الله فهذا هو الكفر وإنما قال فأولئك هم الكافرون. فرق بين دخول ألف واللام على الاسم المصدري، إذا دخلت على الاسم المصدري شملت، أما إذا دخلت على اسم الفاعل فإنها لا تشمل. يبقى الناس برضو إيه؟ مزورين. عارف التزوير جه منين؟ قعد يكلمنا عن كلمة الكفر بالألف واللام وإحنا الكلام مش على كلمة الكفر الوارد في الآية الكفر ولا الكافرون. انتبه لها ابن عثيمين رحمه الله فريحنا. هذه العلماء علماء جوابره. قال ارجعوا لكل علوم اللغة تجدون أن هناك فرقا. ابن عثيمين كان في علم النحو فظيع، كان أقوى من أي عالم لغة تشوفه في عينيه تشوفه عيناك، زي ما كان شيخ الإسلام تيمية، كان شيخ الإسلام تيمية أقوى من سيبويه، طلع سيبويه غلطان في 48 مسألة نحوية، لأن شيخ الإسلام كان علامة في كله. في النحو تلاقيه ما فيش زيه، في التوحيد تلاقيه ما يعرفش إلا هو، في الفقه هو الجهبذ كل علوم. ابن عثيمين كان كده. ابن عثيمين اذا كلمك في التوحيد تقول الراجل ده ما يعرفش اي حاجه غير التوحيد، اذا كلمك في النحو تقول ده اذا كلمك في الفقه هو كده، هو العلماء كده. فقال لك يا ناس يا ناس انتم تكلموننا عن الكفر والله يكلمنا عن الكافرون، وفرق بين الكافرون اللي هي الاسم الفاعل وفرق بين الكفر اللي هي الاسم المصدري باجماع اهل اللغه. شايف التدليس بقى؟ طب التدليس كان يعدي عليك لانه عدى عليا وعدى على غيري، لكن ما عداش على ابن عثيمين رحمه الله وما عداش عليه برضه. فانا بقول كده. قال ففرق بين الالف واللام اذا دخلت على الكفر بالاسم المصدري وبين دخوله على الكافر، والاول هو معناه شيخ الاسلام وليس الثاني يا مزورون. الحجه الخامسه حجه جامده بتاعتهم جدا. قالوا ان احتججتم بان المامون دخل عليه رجل من الخوارج وقال له أنت كافر، قال لماذا؟ قال لأن الله عز وجل قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال له وهل هذه آية في كتاب الله؟ هي الآية دي في القرآن؟ قال نعم. قال ومن أدرك؟ قال الإجماع. قال المأمون وهي هل هذه آية في كتاب الله؟ قال نعم. قال ومن أدرك؟ قال الإجماع، لأن المصحف ده اللي من الآيات اللي موجودة فيه آيات بالإجماع جاية. قال كما رضيت إجماعهم في النقل فرض إجماعهم في التفسير أنهم هم مجمعوا على أن الآية في الكفر الأصغر لا في الأصغر. قالوا هذا الحديث ضعيف جدا، وفعلا ضعيف جدا جدا، ولا يصلح ولا يصح أصلا. بس مين اللي يحتاج بيه؟ احنا احتاجنا بيه، احنا مالنا ما المأمون وما الغير، مالنا نحتاج بيه أصلا ولا حجة فيه. لكن على فكرة لما تدور في المعنى تلاقي الاحتياج صح. لو قلت لأي واحد بيقول لك ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تقول له هي دي آية؟ يقول لك نعم في سورة المائدة كذا كذا. تقول له مين قال لك؟ يقول لك الإجماع. تقول له طب ما هم أجمعوا لأنها في الإيه؟ في الأصل. يعني الاحتجاج نفسه صح، أما كون المأمون احتج مش صح. فإحنا مالنا من المأمون؟ مين قال مين يحتج بالمأمون؟ فهذه طبعا دليل تعبان جدا مالناش عليه. لسنا بحاجة إلى هذا الأثر، لأن الرد عليهم لسنا بحاجة إلى هذا الأثر، فالسلف أجمعوا على أن الآية في الكفر الأصغر. السلف كلهم أجمعوا على أن الآية في الكفر الأصغر وليست في الأكبر، كما قال ابن عباس وطوس وغادنا بقى الورق اللي انتوا أخذتوه إجماع. الحجة السادسة، قالوا نقل ابن كثير رحمه الله الإجماع على أن من حكم بغير ما أنزل الله كافر كفرا أكبر. قلنا ابن كثير عايش قال ذلك؟ قال نعم. قلنا فين؟ قالوا في تفسير الله، في تفسيره لقول الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقن. طيب قبل ما نشوف الكلام ده، إيه رأيك في الآية دي؟ مش فعلا حكم الجاهلية؟ لأن الحكم حكم الله أو حكم جاهلية، وده اللي خلى الشيخ سيد قطب يقول إن احنا جاهلية القرن العشرين. طيب إذا كل حكم ليس من حكم الله فهو حكم جاهلية، ولكن هل الجاهلية كفر؟ طيب ربنا ذكر تبرج الجاهلية، تبرج الجاهلية كفر؟ يعني ما أنا كل متبرجة تبقى إيه؟ كافر. ذكر حمية الجاهلية، معنى كده الصعيدة كلهم كفار؟ ما الصعيدة عندهم حمية، أي عيلة تتعارك كله بيجيب النبابيت وإنه جاي يجري، وكل واحد عنده حمية، ما فيش حد ما يغرش على أخوه وابن عمه وابوه، عندنا حمية كلها. يبقى اللي عنده حمية، يبقى كلمة الحمية حمية الجاهلية كفر؟ عصبية قومية وظن الجاهلية. إذا ذكر الله هذه الأشياء من الجاهلية وهي ليست كفرا، لكن هذا ليس كلام احنا بس انا بحبيت اعلق على كلمه الجاهليه عشان ما حدش يضحك عليك من التكفيرين يقول لك افحكم الجاهليه يبغون. قول له طب ايه كلمه الجاهليه؟ لا تعني الكفر في كثير من الاشياء. اما ابن كثير رحمه الله فيقول في تفسير الايه هذه وهي الايه 50 من سوره المائده، ينكر الله تعالى على من خرج عن حكمه المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل عن حكم الله إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، فهذا قد فعل كما كان أهل الجاهلية. فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل أو كثير. وقال ابن كثير رحمه الله نقلا عن الجويني، وطبعا الجويني هو اللي هتلاقوه في كتب الإيه؟ التكفيرين المعاصرين، في كتب التكفير المعاصرين نقلات كلها جويني وأحمد شكر. جويني وأحمد شكر نقل عن الجويني نتفا من كتاب الياسق الذي كان يتحاكم إليه التتار. قال شيخ الإسلام فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر. قال الجويني فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ ذلك كفر بإجماع المسلم. إذا ابن كثير ينقل الإجماع على من تحكم إلى إيه؟ إلى الياسق. ابن كثير ينقل إجماع المسلمين على كفر من تحكم إلى الياسق. طبعا الرد سهل صح؟ رد سهل جدا. قال فهذا إجماع صريح وواضح لا مجال لتحريفه ولا تأويله. الرد عليه. أما قول ابن كثير فرجعنا إليه، ما احنا ما عندناش بنسخ في الناس، كل ما يقول لنا حاجة نروح نلاقيهم مدلسين فيه، فقلنا نرجع برضه نشوف ايه الموضوع. فرجعنا في كتاب التفسير الجزء الثالث صفحة 131، ولقينا الكلام اللي هم قالوه، لقينا شايلين منه بعض العبارات البسيطة بسيطة. الكلام الأول ماشي، لكن الحتة الأساسية قال كما يحكم به التاتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام مقتبسة من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من هوى ونظرة من نظره، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله. في فرق؟ في فرق بين الكلام اللي قريته الآن والكلام اللي قالوه هم على ابن كثير؟ كلام هنا بيقول إن ما الإجماع على أن من فعل ذلك منهم، يعني من مين؟ من التتار حين احتكموا إلى إيه؟ إلى الياسق. قال ففي هذا كما ترى بيان لما أجمع عليه، وأنه وضع شرعا متبعا قدمه على الحكم بما أنزل الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الاستحلال بعينه، لأنه نسب هذا الشرع لمن؟ لله. وهذا هو التبديل، لأنه بدل كلام الله بكلامه هو المأخوذ من النصرانية واليهودية نسبه لله. التبديل أن تضع أي شيء وتنسبه لمن؟ لله. وهذا واقع التتار. فبين شيخ الإسلام أن التتار كانوا يتعبدون الله بالياسق الذي اقتبسوه من شرائع شتى. قال شيخ الإسلام تيمية كان التتار يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، وأن هذه كلها طرق إلى الله مثل المذاهب الأربعة عند المسلمين. عارف إن يعني التتار بيقولوا إيه؟ يقولون إن النصرانية دين حق، واليهودية دين حق، والإسلام دين حق، كلها توصل إلى الله زي المذاهب الأربعة. يعني المسلمة ينفع تتجوز يهودي وتتجوز نصراني، وينفع أنت تخش تصلي الجمعة في الكنيسة، وينفع النصراني يخش قداس الأحد في المسجد. هذا وضع التتار اللي بيعتبروا الأديان مذاهب. عندنا هنا برضو كده. قال وكان قال شيخ الإسلام تيمية وكانوا يعظمون جنكيز خان ويقرنونه برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوحى إليه. ثم قال في الفتاوى الجزء 28-524 ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام باتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام وغير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. انتهى كده. إذن الإجماع اللي نقله ابن كثير أخوانا إجماع يصلح أن ينطبق على رئيس جمهورية مصر العربية؟ يمكن. فمن فعل فعله وحكم شرعا غير شرع الله واستحله ونسبه إلى الله وقال أنه وحي من عند الله، هذا كفر أكبر بلا خلاف. وهذا هو النقل الذي نقله ابن كثير رحمه الله، وهذا هو الإجماع الذي كل ما تقرأ كتاب لواحد منهم أو تسمع شريط لواحد منهم أو تقرأ كتيب لواحد منهم يقول إجماع. نقل ابن كثير إجماع وما قلناش إجماع على إيه، كل نقل إجماع على كفره، كفر المبدل هذا وانتهى. فمن فعل مثل ما فعل اليهود ووضع حكما يخالف حكم الله وجعله دينا يعمل به فهذا هو الكفر الأكبر، وهذا هو الإجماع. والإجماع منعقد على أن الحكم بغير ما أنزل الله هو من الكبائر والكبيرة. من قال أنها تكفر كفر أكبر قول من؟ قول الخوارج، قول الخوارج. فآدي شبهة ابن كثير إلى جانب رواية منهم، فمن فعل ذلك منهم، فمنهم هم قالوا منهم دينتهم وجبتوها منين؟ غلط دي. عارف لقيناها فين؟ في كتاب اسمه عمدة التفسير. طيب ايه عمدة التفسير ده بتاع مين؟ احمد شاكر. عمد للتفسير ده بتاع الشيخ احمد شاكر اللي هما بيرجعوا لي. اذن هذا هو الاجماع، فالمقصود الاستحلال والتبديل. السابعة، حجة السابعة، هم حججهم يامل الالف واللام خلصت. اقوى حجة يقول من فعل فعلهم فقد كفر، يعني من جاب كتاب وبدله وعمل زيهم بكفر. ما هو مش بيتكلم، هو محدش بينازع في كفر التتار، هي المنازع بقول ان اللي يعمل زيهم بكفر كفر اكبر. ما هي منهم دي قال لك مش موجودة في التفسير، فالإناء عند ابن عند احمد شاكر. السابعة، ان سبب نزول الآية في اليهود. طب هم اليهود كفار كفر اصغر، ده اليهود كفار كفر اصغر مش كده اكبر، يبقى معناها ان الآية في الكفر الاكبر. طب دي حجة، قالوا هذه الآية نزلة في اليهود، انتوا اللي بتقولوا ان انا بصح انا بقول كده. قال طيب اليهود هم اليهود كفار كفر اصغر، قلنا لا كفر اكبر. خلاص يبقى الآية في الكفر الاكبر، مالكم بالتفسير. الآية في كفر اليهود، من فعل مثل ما فعل اليهود كفر كفر اكبر، يعني من بدل ونسب الحكم له في كفر كفر اكبر. خلاص ماشي احنا معاكم. الآية في الكفر الاكبر لمن بدل، لمن بدل، اما من لم يبدل يبقى لسه رجع لابن عباس على طول، على طول فورا فورا، ولا يكون ابدا لابن عباس ولا لغيره ان يخالف كتاب الله عز وجل. وهكذا. والشيخ السعدي فصل الكلام في المسألة دي، وطوسه كله فصل الكلام في مسألة نزول الآية في اليهود، وان الامر بالنسبة للمسلمين مختلف اختلافا كبيرا جدا. اما قول الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فانتبه ان فيها من وفيها ما. من دي عموم وما عموم. من لا يمكن انت تخلي الحاكم بس، لان بعض الاخوه يقول لك ايه لا احنا بنتكلم على الحاكم، القران بيتكلم ولا بيقول من، وكلمه من دي عامه ولا خاصه بالحكام؟ يعني هل كل من تخص الحكام ولا تخص عمتهم؟ بالاجماع ان من دي عامه، ادي واحد. فمن هذه تشمل كل حاكم بغير ما انزل الله، يعني القاضي والامير والنائب والشرطي والاب، كل واحد تشمل. الشيء الثاني ان في عموم اخر وهو ما، معنى ما يعني كل الشرع. قال ابن تيمية كل من حكم بين اثنين فهو قاضي، سواء كان صاحب ديوان او صاحب حرب او محتسبا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، او يحكم بين الصبيان في الخطوط في المدرسة، يقول هذا حاكم. طب ده قول ابن تيمية يلزمنا؟ لا، بس عارف يلزمنا ليه بقى؟ لان ابن تيمية بقيت كلام بيقول ايه، فان الصحابة كانوا يعدون ذلك من الحكام. فهمتوا كلام ابن تيمية؟ بيقول فان الصحابة كانوا يعدونه من الحكام، اللي هو القاضي والمدرس والعامل ورئيس الشؤون كل ده. قال كان الصحابة يعدونه من الحكام، اصبح كان ابن تيمية الان على عينه ورسمه، لانه لمن؟ للصحابة رضي الله عليهم. والآخر من العمومين كلمة ما، التي تشمل كل حكم أنزله الله عز وجل، وليست فقط الأمور القضائية. إخواننا قالوا إن من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول لك آه ما في الزنا، هو كلامه كله قاصر على الحدود مش كده؟ يقول لك عطل الحدود، أول ما تقول له طب هو حاكم يقول لك السرقة، ما يقولكش غيره، السرقة والقتل والحرام مش كده؟ لكن كلمة ما تشمل الأمور القضائية ها، وجميع الخصومات الموجودة بين البشر، فتشمل كل عاص لله تعالى بأي معصية دقت أو جلت. فالزاني في حقيقة أمره لما بيزني، حكم الله أم حكم هواه؟ حكم الهوى. والحالق لحيته والمسب الإزارة والظالم لأولاده، هؤلاء حكموا الهوى؟ ها حكموا الهوى، بدلا من تحكيم شرع الله عز وجل في عدلهم وإزارهم وتعاملهم مع أولادهم. إذن هذه الماء من أخذها فقط في القضاء فهذا يسموه في العلوم أصول الفقه من اللوازم الفاسدة، من اللوازم الفاسدة، لازم تأخذها على عمومها. طالما الذي يعممه الله تعممه أنت، والذي يخصصه الله تخصصه أنت، والذي يجمله الله تجمله أنت، والذي يقيده الله تقيده، لكن ما يصحش ربنا يعمم وانت تخص، وما يصحش ربنا يجمل وانت تقيد، ما يجس لك ابدا. قال ابن عبد البر: ضلت جماعة من اهل البدع من الخوارج والمعتزلة فاحتجوا بآية، ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون، احتجوا بظاهرها وهم من الضلال. بيتكلم عن بتوع عصرنا. قال ابو حيان الاندلسي: واحتجت الخوارج بهذه الآية على ان كل من عصى الله تعالى فهو كافر بهذه الآية. وهذا طبعا ايه؟ خوارج، قول خوارج. يقول الشيخ الفوزان رحمه الله: سئل: ما الحكم يا شيخ في من شرع شريعة عامة للناس بغير ما انزل الله ثم الزمهم بها؟ السائل مصري، سائل مصري في مجلس الشيخ الفوزان يسأله سؤالا واضحا، يقول: يا شيخ، ما الحكم في من شرع شريعة عامة للناس بغير ما أنزل الله ثم ألزمهم بها؟ قال الشيخ الفوزان: إن كان يعتقد أن هذه الشريعة اللي حطها، أنقل نص كلام، إن كان يعتقد أن هذه الشريعة اللي حطها، يعني التي وضعها، او النظام اللي حطه مساو لحكم الله او احسن او جائز فهو مرتد عن دين الاسلام، اما غير ذلك فكفر دون كفر. ذكر ذلك فين؟ في الشريط رقم 6 الوجه 2 من سلسلة شرائط نواقض الاسلام، من سلسلة اشرطة نواقض الاسلام. ولعلكم لو سمعتوا الشريط هتسمعوا صوت السائل له وتعرفون هذا السائل. وسؤال الشيخ: قيل له: العلماء قسموا الكفر الى قسمين اكبر واصغر، فسؤالي يا شيخ، هل الحكم بغير ما انزل الله من الاصغر او من الاكبر، وما دليلك؟ فقال الشيخ: هذه مسألة واضحة ومبينة في كلام اهل العلم والأئمة، ان من حكم بغير ما انزل الله يعتقد، والاعتقاد فين مكانه؟ في قلبي، جواز ذلك او انه احسن او مساوي او انه مخير، إن فعل هذا فهو كافر بالإجماع، هذا إجماع العلم. أما إذا كان لا يعتقد ذلك وحكم بذلك بسبب هوى أو رشوة أو جهل أو غيره خالف حكم الله جل وعلا، فهذا من كبائر الذنوب لا يخرجه إلى الكفر الأكبر، ومن قال ذلك فهو مخطئ. هذا هو التفصيل في المسألة. ده كلام شيخ، كلام الشيخ الفوزان حي، الشيخ الفوزان حي حافظ الله وزاك الله خير. الحجة دي خلصت ولا انتوا عارفينها اصلا ايه؟ كانت على الاجماع. الحجة الثامنة: قالوا انتم تقولون بشرط الاستحلال، وهذا والله خطير، فان الانسان يكفر بالعمل دون ان يشترط الاستحلال. الم يكفر ابليس بمجرد السجود، بمجرد رفض السجود لآدم؟ وهذا عمل، عمل من الأعمال تركها فهو يكفر. فلماذا أتيتم أنتم بهذا الشرط المبتدع، شرط الاستحلال؟ أظن ربي رد قوي جدا علينا، درعبونا. من جبت منين؟ جبت منين؟ جبت منين؟ طيب بقول انا خير من، لان النار عنده احسن من الطين. لكن الذي شهد على ابليس بالاستحلال والاستكبار والاعراض من؟ قال: الا ابليس ابى واستكبر، ابى واستكبر. اللي قال ابى واستكبر هو الله عز وجل. والاباء والاستكبار اعظم انواع الاستحلال، اعظم انواع الاستحلال. فنرد عليهم نقول: أما الشاهد على استحلال إبليس فهو الله، وأما شرط الجحود والاستحلال فلم نشترطه نحن، بل اشترطه جميع علماء أهل السنة. يعني شرط الاستحلال ده مش شرط أنا، ده مش بتاعي أنا جايبه من عند أبويا، ده شرط أهل السنة، مش أنا اللي قلته، ده شرط أهل السنة. من؟ جميع أهل السنة، والكلام اللي عندكم موجود مطبوع معاه، كل أهل السنة شرطوا لكي يتحول من أصغر إلى أكبر لابد من الاستحلال. طيب نسيب بقى بقية الحجج بتاعتهم وخلاص، دي اقوى حججهم، الباقي كله هجيبه تاني ارجع له تاني، بس احب افهم بقى الاستحلال بقى. احب نفهم كل استحلال، لابد نعرف الاستحلال. الاستحلال هو اعتقاد حل الشيء، الاستحلال هو اعتقاد حل الشيء. يعني اعتقاد يبقى في قلب الانسان استحلال الشيء، يعني ان في قلبه يعتقد ان الزنا حلال، في قلبه يعتقد ان الربا حلال، في قلبه يعتقد ان الحكم بغير ما انزل الله حلال. يعني الاستحلال يوجد اين؟ داخل القلب. وهذا قول جميع علماء السنة بلا خلاف. انقل كلام شيخ الاسلام قال الاستحلال اعتقاد الحل، وقال ابن القيم المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدا حله، وهذا كلام بقى كل علماء اهل السنة كذلك. طيب، وقال الاستحلال هو ان ابن عثيمين الاستحلال ان يعتقد حل ما حرمه الله، هذا قول جميع اهل السنة. فان فعل فعلا فلننظر، لو كان مستحلا له فهو كافر مرتد. فلو ان الانسان تعامل بالربا دون ان يعتقد ان الربا حلال فليس بكافر، فان تعامل بالربا واعتقد انه حلال فهو، بل لو اعتقد انه حلال ولم يتعامل به فهو كافر. فلا بد من الاستحلال. اذا الاستحلال لا يكون الا بعقد القلب عليه، وهو لا يعلم الا باقرار المرء على نفسه، اما بالتصريح باللسان واما بالكتابة، لان الماوردي يقول العرب تقول الخط احد اللسانين. يعني يقول لك كل انسان له لسانين، لسانه الذي في فمه ويده التي تكتب، الخط احد اللسانين. فلو واحد قال الربا حلال يبقى ايه؟ كفر. ولو كتب الربا حلال يبقى كفر، الا اذا كان بقى في شروط. يعني لما قال كده مكره مجنون جاهل وهو بيكتب بيجرب خطه. طيب، فهذه القاعدة الكتاب كالخطاب، قاعدة تقول الكتاب كالخطاب، الاعتقاد محله القلب ولا سبيل الى معرفته الا بما ذكرنا. طب اهل السنة اجمعوا على ذلك. طب ايه جابوا الكلام ده منين؟ اهل السنة اجمعوا على هذا من حديث الرجل الذي قتل في المسلمين، فلما تمكن منه اسامة رضي الله عنه نطق الشهادة فقتله اسامة، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ممكن واحد زي عمرو يقول لك ده حديث ضعيف، نقول هذا في البخاري رقم 4269 وفي البخاري رقم 6872 وفي مسلم رقم 273. رواية مسلم الأخرى اللي هي في 275 غير 273، أفلا شققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا؟ فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أسامة فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال الخطابي وفي قوله هل أشققت عن قلبه دليل على أن الحكم إنما هو على الظاهر، وأن السرائر موكولة إلى الله عز وجل. الحديث بتاع أسامة ده فيه ثلاث فوائد بجماعة للسنة. الفائدة الأولى الاعتقاد محله القلب. الفائدة الثانية عدم الأخذ بالقرائن، اللي كانت أسئلة الإخوة كلها دايرة حول القرائن. يا شيخ ده باع البنك، يا شيخ ده اتغدى مع اليهود، يا شيخ ده بيضرب الناس، ده بيعذبهم في السجون، ده ادى الأرض لإسرائيل، ده عميل لأمريكا، ده بيعمل وبيسوي، ده بيظلم وبيسوي، كل دي اسمها ايه؟ قرائن. يقول الخطابي أجمع للسنة، أجمع أنه لا يجوز الأخذ بالقرائن عما في قلوب الناس. قال الثالثة بقى أهم شيء، أهم شيء، لا يجوز الاجتهاد للكشف عما في قلبه. يعني لا يجوز العلماء يروحوا له يقيموا عليه الحجة، لا يجوز يروحوا يشوفوه على عنده شروط ولا عندهش موانع، ما يجوزش أصلا. لا يجوز ندور على اللي في قلبه، لا يجوز. هذه الثلاث أشياء كلها عقيدة أهل السنة، من خالفها لا يمكن يكون من أهل السنة، من خالفها لا يمكن يكون من أهل السنة. هذا كلام أهل السنة. ولذا فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا، يعني عبد الله بن حمار، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودايما الانسان كده يبقى ايه يعني له حد كده اما يشوفه يضحك عكسه. طيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب. جلد في الشراب يعني ايه؟ هذا هو له اسم ثاني على يد محمد. وجلده النبي صلى الله عليه وسلم في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد. كل شوية يروح يشرب خمر يقبضوا عليه يجيبوا له الرسول صلى الله عليه وسلم يجلده يروح يشرب خمرة ثاني يجيبوه يجلده يروح يشرب خمرة ثاني مش راضي يبطل. اسمه ايه ده؟ مصر على اللي كفره بالقول من؟ طيب فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فهذا صحابي مصر على شرب الخمر ما أكثر ما يؤتى به في الخمر ومع ذلك قال لا تلعنوه، فلماذا لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مصر مداوم على شرب الخمر؟ ليه ما كفروش؟ لأنه اطلع على ما في قلبه انه ده. طب انت طلعت على ما في قلب الشخص اللي عايز تكفره؟ لا. قال ابن حجر من تكررت منه المعصية لا تنزع منه محبة الله ورسوله. وده كلام جميل لأهل الأمل، لأن انت عاصي وانا عاصي وكلنا عصاة أولاد عصاة، فممكن الإنسان يبقى عاصي ابن عاصي ويحب الله ورسوله. والله بل انت روح العوام دول اللي بيحتفل بمولد النبوي واللي عاملين يقولوا الله حي مبتدع ضلون، ولكنك والله تجد الإنسان فيه بيحب الله ورسوله. احنا لا نقر الفعل لكن نتكلم. ممكن إنسان يعصر بس يحب الله ورسوله، ممكن إنسان يرتكب كبيرة ولكنه يحب الله ورسوله. وكتير من المجرمين والحرامية والنشالين بيحبوا الله ورسوله كتير جدا. لا إله إلا الله. قال ابن حجر من تكررت منه المعصية لا تنزع منه محبة الله ورسوله. إذن هل يجوز الاجتهاد للكشف عما في قلوب الناس؟ الدليل حديث أسامة. قال ابن عثيمين معلقا على الحديث ولا يجوز منابذة الحكام إذا رأينا منهم معاصية أو حكما بغير ما أنزل الله، لا ننابذهم إلا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. نحن لا نعلم ما في قلب ولي الأمر، وأنا أعلم أن الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، ده بيرد على واحد مصري بيسألوا على محمد حسني مبارك، فقال وأنا أعلم أن الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله يعتذرون بأعذار غير صحيحة، يعني بيكذبوا، وإلا فهم يصرحون يقولون نعم نحن نقود القانون ونعلم أنه يخالف الشرع، لكنهم يأتون بأشياء يتأولونها، فهؤلاء لا يمكننا تكفيرهم. ابن عثيمين رحمه الله عايز فين؟ لقاء الباب المفتوح، لقاء الباب المفتوح رقم 1201. هذا ابن عثيمين. كل الحاجات عندنا هنا. طيب نكتفي بهذا القدر ولا نكمل؟ نكمل تاني لأننا ساعة وشوية حدوتة حلوة. طيب إذن الكفر عندنا اعتقادي وعملي. الاعتقادي عايزين نضبط بس المسألة عشان لما تيجي تحكم، لو قلت ان كل فعل كفري لا يكون كفرا الا بالاستحلال، هذا صح ولا غلط؟ غلط. ليه؟ لان في فعل كفري لا يحتاج الى استحلال، اذا سجد للصليب، اذا رمى المصحف في الارض، اذا سب الله، اذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كفر لا يحتاج الى استحلال. وانما يصير كفر اكبر تشوفوا بقى الايه الشروط والموانع. فعله، الفعل نفسه، اذا وجدت رجل يسجد للصليب ففعله كفر، لكن انظر هل هو سكران، هل هو مجبر؟ وانتم عندكم الشخص يجبر على الشرك والا يقتل، صحيح؟ فالاعتقادي كفر اكبر دائما، والعملي منه ما هو اكبر كالسجود للقبر، ومنه ما هو اصغر كالحكم بغير ما انزل الله. فالصحيح ان الحكم بغير ما انزل الله معصية لا تخرج صاحبها من الملة إلا بأمر واحد فقط هو الاستحلال، ولا يخالف في ذلك إلا الخوارج والمعتزلة. كل اللي يقول لنا الرئيس كافر يبقى ده خوارج، حتى لو كان شيخ كبير وطيب وبيقرأ قرآن وجميل ورقيق ولطيف ومتواضع وعلامة وبيدي دروس، لكنه خلاص ماذا نفعل؟ نتفهم، نتدارس، نتناصح، ندعو له في ليلة كهذه أن يهديه الله وأن يوفقه. لا لا، في مصر لا، ولا مجال لمعرفة الاستحلال إلا بالنطق والتصريح. فالأحكام على الظاهر، الأحكام على الظاهر. سؤال: هل التشجيع على ممارسة الرذيلة وحماية بيوت الدعارة بقوة القانون ومعاقبة كل شخص ينكر على ذلك، يعني تقول لهم حرام عليكم الزنا يسجنوك، ليه ما تطبقوش الحدود يسجنوك، فهل التشجيع على ممارسة الرذيلة وحماية بيوت الدعارة بقوة القانون ومعاقبة كل شخص ينكر ذلك، هل أليس هذا دليلا على الاستحلال؟ سؤال، ده سؤال، سؤال. واحد بيقول لك واحد بيحميها بالقانون، جايب قانون يحمي العصاة ويحمي الزناة ومنزل مواد قانونية تحمي الزناة، أليس هذا دليلا على الاستحلال؟ ده اسمه الأخذ بالقرائن. احنا قلنا أهل السنة أجمعوا على أنه لا يجوز الأخذ بالقرائن في مسألة الكفر. سؤال آخر: حاكم يمنع النساء من ارتداء الحجاب. انت في تونس لو انت معاك مراتك منتقبة ومحجبة، اول ما تنزل المطار يخلعوها الحجاب بالقوة، واذا اتكلمت ممكن يغتصبها قدامك في قلب المطار. ولو واحدة ست كبيرة جدا تونسية لبست الحجاب غطت رأسها بس بإشارة ومشت في الشارع، البوليس مأمور يهجم عليها يقلعها الحجاب ويضربوها في تونس. ايه رأيك؟ حاكم يمنع النساء من ارتكاب الحجاب ويرغمهن بالقوة على خلعه، أليس هذا استحلالا؟ الجواب: ليس استحلالا، وإنما مثله كزوج يشجع زوجته على الدعارة للكسب المادي. واحد بيقول لمراته احنا مديونين، ايه رأيك لو اجيب لك ست رجالة كل يوم كل ليلة وكل واحد بخمسين جنيه شهرين ثلاثة كده نفكوا أزمتنا ونكفروا انت، ولا تقول لي ديوس وعايز ضرب الجزمة، مش كده؟ ديوس وعايز ضرب الجزمة وعاصي ومجرم، لكن كافر؟ فمش معنى، مش معنى لما تيجي من الحاكم يبقى كافر ولما تيجي من غيره يبقى مش كافر، ليس استحلال. طيب، فرجل يشجع زوجته على ذلك ويرغمها بقوة العضلات وبالتهديد بالطلاق وليس لها أهل تلجأ إليهم، بيرغمها على الزنا، وده موجود الله يجي في صفة الحوادث، هل هذا كافر؟ أب بيمنع بنته من الحجاب ويخلعه بالقوة ويرغمها على خلع الحجاب بالقوة، كافر؟ ما كفر أحد. فأجمع أهل السنة على أن المداومة على المعصية والإصرار على المعصية والدعوة إلى المعصية وحماية المعصية وتزيين المعصية وتحسين المعصية والإجبار على المعصية ليس بكفر. يبقى لو إن الرئيس فتح بيوت الدعارة وباع الخمور وشجع الناس عليها وحماها بقوة القانون وسجل من يعارضها، هذا مصر على المعصية بإجماع للسنة ليس بكافر. أن لك بأنك تكفر صاحبنا، أن لك. سؤال آخر: لو أن رجلا أنشأ بيتا للدعارة ووضع أنظمة تحدد أسعار الجريمة فجعل المرأة الكبيرة سعرا وللصغيرة سعرا أعلى منه وللقبيحة سعرا وللجميلة سعرا، بيعملين كده بيت الدعارة؟ بل حسب مزاجك، لو انت عايز طفل صغير يجيبهولك، لو عايز طفل صغير يجيبهولك، لو عايز واحدة خينة يجيبهولك، لو عايز واحدة حامل يجيبهولك، موجود في بلاد المسلمين وفي دبي منتشر وكتير في الفنادق وغيره. فلو واحد عامل عصابة وما عامل بيت بهذا الشكل ووضع شرعا للزنا ووضع له قوانين ان المرأة تشتغل 36 ساعة واللي تكسب قد كده اديها كذا وحوافز ومرتبات قد كده، ولكنه لا يرى ان الزنا حلال، هل تكفره؟ تقدرش. طب اشمعنى الرئيس؟ شهوة مصرية. لو رجل عنده قرية سياحية ويبيع فيها الخمور ويبيح فيها الزنا والقمار ميسر وجعل لذلك قانونا في القرية، قرية عراه محدش يدخلها واللي يدخلها فيه الزنا وفيه الخمر وفيه الأمر في كل ما تشتهيه الأنفس الخبيثة، فهذا ليس بكافر باتفاق أهل السنة. فهل ما فعله هذا الرئيس وغيره يتعدى هذه الأمور؟ يزيد عليها؟ إذن ما بقي نقطة عند الإخوة إلا نقطة شبهة الموالاة وأنه يوالي الكافر. لو ردينا على دي احنا ردينا على كم حجة عنده؟ 8. لسه في كثير من حكاية الموالاة دي وهتضحك في الرد عليهم. فهذا نكتفي بهذا القدر النهاردة إن شاء الله.